الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا المجلس القرآني بينات الذي يأتيكم على قناة المجد، هذه القناة المباركة. ومعنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري والدكتور مساعد الطيار. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ولعلنا نبدأ في هذا المجلس بإذن الله تعالى بالحديث حول مسألة يا أخوان، لعلكم يعني تشاركونني في الحديث حولها، وهي مسألة الخذلان في وقت الشدة، خذلان المؤمنين في وقت الشدة وعقوبته. ويظهر ذلك جليا في موقف المنافقين في معركة أحد، عندما خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في موقف عصيب. كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف؟ في قوله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقال في الآية التي قبلها: فبإذن الله وليعلم المؤمنين، ولم يقل وليعلم الذين آمنوا وليعلم الذين نافقوا، وإنما قال وليعلم المؤمنين، ثم قال وليعلم الذين نافقوا. ولعل السبب في هذا التغيير في التعبير والله أعلم لأن ظهور النفاق وبروزه في موقف خذلان هذا الجيش من المنافقين ظهر وكأنه يتجدد ويبرز لأول مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه في هذا الموقف، فجاء التعبير بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث. أما ليعلم المؤمنين لأنها صفة راسخة في أولئك المؤمنين الصادقين الثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء التعبير بالجملة الإسمية، لم يتغير في حقهم شيء. نعم، أنا أريد أن أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خذله هؤلاء الجيش من المنافقين وكان عددهم كبير، نعم، يعني يصل إلى ثلث الجيش، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صبر وثبت المؤمنين كلهم في مكانه. ومما قيل في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يستعين باليهود، فهم حلفاء في هذا الموقف، نعم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة باليهود وقال: مالي ومال اليهود ولنا، أو مالي ولليهود، مالي وليهود، نعم نعم. فلم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم باليهود مع أن كان موقف محرج محرج، ويعني لو كان استعان بهم في هذا الموقف المحرج لقلنا هذا من باب السياسة الشرعية وكان هذا يعني مقبولا عند كثير ممن يعني يراقب الموقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من ذلك صبر وثبت واستعان بالله سبحانه وتعالى وثبت الذين آمنوا ولم يستعن باليهود. ما تعليقك دكتور محمد على هذا؟ تعليقي يعني هو تأكيد على كلامك في أن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين في ساعات الشدة جزاء لهم على أعمالهم السابقة، إيمانهم، صدقهم مع الله، توكلهم عليه، تظهر أثار التثبيت في ساعات الشدة. ثم أيضا معرفة حقائق الناس ومعرفة أخلاقهم وطبائعهم الذاتية، أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحظها بشدة في هذا الموطن. فلما عرض عليه أن يستعين باليهود، يعرف أن اليهود قوم لا يقاتلون إلا من وراء جدر، وأنهم جبناء، وأنهم يحبون الحياة، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يغامر الإنسان بأن يضعهم في معركة قد تكون مفرق طريقة، فقد يتسببون بمثل ما تسبب به عبد الله بن أبي، فيحدث من الفشل ويحدث من الخذلان أشد مما حدث مع عبد الله بن أبي. أنا أتعجب من شيء في هذه السورة وفي سائر القرآن، وهو أن قل ما يذكر مواقف المنافقين إلا وتتبع بذكر مواقف اليهود. والدليل من السورة الآن ذكرت مواقف المنافقين، تحدث الله عنهم في هذه الآيات قرابة يمكن وجهين أو ثلاثة، ثم جاء بعدها الحديث عن أهل الكتاب لما قال الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. في سورة الحشر لما جاء موقف اليهود قال بعدها ألم ترى الذين نافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجهم لن أخرجن معكم. وفي سورة الأحزاب كذلك أيضا لما ذكر غزوة الأحزاب وذكر موقف المنافقين ذكر موقف اليهود وما حصل لهم. لماذا؟ الحقيقة في تشابه كبير جدا بين تصرفات هؤلاء وتصرفات هؤلاء، ومعرفة هؤلاء بالحق وكتمانهم له ومعرفة هؤلاء للحق وكتمانهم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغامر بقبول مثل هؤلاء لأنه في نهاية المطاف سيرجع أثرها عليه وعلى من معه للمسلمين. ويبدو أن هناك يعني اتفاق استراتيجي بين صحيح. اليهود والمنافقين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ومستمر لا يكاد يتخلف. والآن اليوم هذا نلاحظه ونراه كأنما نشاهد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. اتفاق على أعلى المستويات وفي أخص الأمور بينهم، وتراهم كأنهم إخوة حتى على الشاشات، لا يستحون من الله ولا من المؤمنين. نعم يعني تجد أنه لم ينتصر أهل الكتاب على المسلمين في معركة في التاريخ إلا وكان المنافقون هم المدخل طابور الخامس. نعم. الذين يدخلون إلى عن طريقهم إلى الصف الإسلامي وإلى الانتصارات عليه وإلى بث أخباره وإلى آخره. صحيح. نعم. قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. للإيمان يعني هذا إشارة أنهم كانوا مذبذبين. نعم. لكنهم في هذه الحالة التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى كانوا أقرب للكفر منهم للإيمان، ولا شك أن مآلهم في النهاية كان إيش؟ إلى النار، إلى الكفر، إلى النار. نعم. لكن في قد يقول قائل أنه ما فائدة هذا الخطاب؟ هذا الخطاب خاص بتلك الحالة التي وقع منها انهزام وانخذال من هؤلاء المنافقين. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم في هذه الحالة في هذا الوقت هم للكفر أقرب منهم. أقرب. يعني أقرب. طيب ألا يرد هنا سؤال يا أخوان، يعني الآن عندما يثبت الله لهم الإيمان يعني هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أن في أثبت لهم جزءا من الإيمان. نعم. ما هو هذا الجزء إذا قلنا أن الإيمان هو أعمال قلبية؟ الإيمان طبعا أجزاء كما أن الإسلام أجزاء، وهذه الحقيقة يجب أن تكون معلومة. ولذلك أهل السنة يقولون الإيمان يزيد، معنى ذلك أنه كان جزء يعني أجزاء يتجزأ يزيد وينقص بحسب الأعمال وبحسب يعني ما يقع في القلب من تصديق الله عز وجل والتوكل والإخلاص وغير ذلك. الآن تجد مثلا اليهود يؤمنون بالله عز وجل، أليس كذلك؟ بل صحيح. ما عندهم شك فيها، ويؤمنون بموسى وإبراهيم ونوح، يؤمنون بكثير من الأنبياء المتقدمين على موسى عليه الصلاة والسلام، ينازعون في عيسى وفي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أبناءه كما ذكر الله عز وجل في القرآن، ولكن كذبوا به. هذا التكذيب أضر بإيمانهم كله، يعني صار القدر الموجود من الإيمان في قلوبهم لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينفعهم في قبول إيمانهم. وهذا كذلك عند المنافقين، المنافقون أيضا عندهم هذا القدر، عندهم قدر من الإيمان، يعني هذا القدر لا ينفع، هذا القدر لا ينفع في براءة الذمة ولا في السلامة من العقوبة ولا في القبول عند الله سبحانه وتعالى. فهناك قدر من أصل الإيمان لابد أن يأتي جميعا، ركن أي اللي هي أركان الإيمان الستة، لو كذبت بواحد منها كأنما كذبت بها جميعا. نعم. ولذلك الذين كذبوا بنوح عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في حقهم ماذا؟ كذبت قوم نوح المرسلين. طيب ما جاءهم مرسلين؟ ما في ولا قبل نوح مرسلين عند جماعة من أهل العلم. إذن لماذا كذبوا بكل المرسلين؟ لأنهم كذبوا بنوح. نعم. ومن كذب بالرسول فكأنما كذب بالرسل جميعا. جميع. ومن كذب بالرسول فكأنما كذب الله أيضا. لاحظ معي هذا الإيمان الموجود بالفعل هو مسمى إيمان، لكن هذا القدر من الإيمان لا ينفعهم في أن يكونوا مؤمنين ولا ينفعهم في أن يخلصوا من عقوبة الله وعذابه. نعم. جميل. هذا يعني بيان واضح. أيضا قوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، طبعا نلاحظ أنه جاء أيضا فعل ولا لا؟ نعم. فعل مضارع للدلالة على تجدده وتكرره. نعم. وهذا يبدو أنه ملازم للمنافق، لأنه لا يمكن يكون منافقا إذا كان يتجدد هذا النفاق عنده مرة بعد مرة. واللي يذكرون في سيرة عبد الله بن أبي شخصيا. نعم. أنه كان يمارس أعمال في غاية الصفاقة. فيقوم كل صلاة جمعة قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيستنصت الناس ويقول أيها الناس هذا رسول الله استمعوا وأنصتوا. في طريقة كان يمجها كثير من الصحابة مع أنهم كلهم يعرفون أنه كان رأس المنافقين وأنه كاذب، كأنه يريد أن يعبر عن شيء يعني يكذب نفسه. فهو هذا يقولون بأفواههم ما ليس في ما ليس في قلوبهم، هو هذا بالضبط. قال بعض العلماء أنه ما ذكرت أو نسب القول إلى الأفواه في القرآن إلا كان المراد به التكذيب. تتبعها في مواطنها في القرآن تجد أن القول ما ينسب إلى الأفواه إلا كان كذبا. قال مثلا في قول الله عز وجل في قصة الإفك، أيوة تقولون بأفواهكم، أي نعم، قال ما ليس في قلوبهم، في قراءة إيش الآية، إذ تلقونه، أي نعم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف نسب القول للأفواه فدل على أنه كذب، وكذلك في سورة الفتح وفي غيرها من سور القرآن ذكر هذه الفائدة القرطبي رحمه الله، ولعله سبق إليها لكن أنا قرأتها عنده وهي تكاد تكون مضطردة. نعم، أنه إذا ورد يقولون بأفواههم، أي نعم، نسبة القول للألسن دال على أن الكلام هذا كذب، يعني أن القائل كاذب. وحتى في كلام الناس اليوم إذا يعني سمعوا كلاما وهم يعرفون أنه كذب قالوا كلام، أي قالوا يقصد هذا كلام، يعني يقصدون أنه ليس له قيمة، أي وليس نعم له أساس من الصحة. نفس المعنى الله أعلم. وأيضا في شيء آخر وهي أن الصدق ما هو، يظن بعض الناس أن الصدق هو مطابقة الكلام للحقيقة. الحقيقة في القرآن أن الصدق هو مطابقة الكلام للواقع ولما في القلب، وإلا ما يكون صدقا. بدليل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب في جزء من هنا لا هو صحيح، يعني أنه هو رسول الله، هو رسول الله ماشي، فهو مطابق للواقع صحيح، لكن لم يطابق ما في قلوبهم. قال والله يعلم، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. لماذا سماهم كاذبين؟ الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. استغفر الله، استغفر الله. نعم، والله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إنك لرسول، نعم، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أن كلامهم الذي قالوا صحيح مطابق للواقع، يعني أنه هم صادقون في أنه رسول الله لكنهم كاذبون في الشهادة. الشهادة لم تطابق ما في قلوبهم. لذلك قال العلماء أن الصدق هو أن يطابق الكلام ما في الواقع ويكون مطابق لما في القلب أيضا. حسنت، هذا تمام الصدق. نعم، هذا تمام الصدق. نعم، جميل. ترى هذا هو معنى بيت الأخطل الذي يستشهد به كثير العلماء، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، يقول لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا. أصيلا، أصيلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، يعني إذا كان الكلام من القلب لا شك يظهر على لسان الخطيب ويظهر على صحيح، وأما إذا كان بس يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فإن لا يكون له أثر. صحيح، هذا هو معنى بيت الأخطل، وليس معناها أن يحتج به على ما يحتج به عليه أن الكلام النفسي ما له أي معنى. أيوه، وذلك يقال عن خالد بن معدان التابعي المشهور، يقال أنه كان يقول إن الألسن مغارف القلوب. صحيح، يعني اللسان يغرف من القلب، يعني فنقوا قلوبكم حتى إذا غرفت ألسنتكم شيئا تغرف شيئا من مكان هذا من النقيق. هذا من يعني من التزكية الموجودة عند السلف والتي نفتقد الحقيقة كثيرا منها اليوم. يعني تجد مثلا، وأنا أنصح الحقيقة طلاب الثانوي، لأن أعتبر مرحلة الثانوي مثل مرحلة الطفولة بالنسبة للطفل، لأن مرحلة يعني صياغة العقل مثلا جاهزة، نعم جاهزة للتشكل وجاهزة للصياغة كما ذكرتم. فلو أن الطالب في هذه المرحلة اعتنى بتزكية قلبه بتزكية نفسه وقرأ في كتب الزهد، طبعا لا، إذا قرأ في كتب الزهد يفهم أن نقول له كتب الزهد أن يكون مشقق الثياب وغيره، لا يفهم هذا، لا، كتب الزهد هي في الحقيقة غير ما يتصوره الآن السامع. لو تقول الزهد، الزهد هو يتصور حقيقة، يتصور في ذهنه تقشف ولا وهذا ليس هو المراد في الزهد. المقصود بها مقصود أوسع من هذا، هو تزكية تربية القلوب، وهذا هو نعم تربية القلوب. نعم، ولهذا قال الإمام أحمد هل يمكن لأحد أن يكون معه مال ويكون زاهدا؟ قال نعم، إذا كان في يده وليس في قلبه. أين؟ فهذا من الزهد. يعني ترى غنيا يعني واثر الغناء وتقول هذا زاهد، بعض الناس ما يتصور هذا، كيف زاهد وهو غني؟ سبحان الله. نعم جميل. أيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا يحكي عن المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. قبل ذلك يا دكتور عبد الرحمن، الفصل أعلم والله أعلم بما يكتمون، إني سأعود إليها. أنه عندما قال والله أعلم بما يكتمون، ثم قال الذين قعدوا قعدوا وقالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أولا التعبير والله أعلم بما يكتمون فيه نوع من التهديد. نعم. وطبعا تحدثنا مرارا عن قضية لازم الخبر، أن الله عندما يقول والله أعلم بما يكتمون فيه تهديد لهم. نعم. وفيه أيضا تخويف للمؤمن وتربية له بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على الصدور وعلى القلوب. صحيح. فينبغي على الإنسان أن يكون حذرا، وهذه الحقيقة يعني لا تكاد تجد لها في المناهج الوضعية مثيل أبدا، وهو التربية الذاتية للمسلم، أن يكون الرقيب ذاتيا، تربية غيبية. نعم. وأن يراعى يعني يوقظ في نفس الإنسان دائما الرقيب الذاتي، أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، أن الله عليم بما يكتمون. نعم. إن تخفوا إن تبدوا ما إن تبدوا شيئا أو تخفوه. نعم. فأنت الآن وأنت بمفردك تستحضر معاني هذه الآيات العظيمة ورقابة الله سبحانه وتعالى عليك. صحيح. وأن الله سبحانه وتعالى يطلع على كل ما في صدرك، وأنه خبير به ولا يخفى عليه شيء من أمرك. فلذلك فتستيقظ في نفس الإنسان هذه الصفة، وهي المراقبة الذاتية ومراعاة الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله في السر والعلانية، تزكو نفس الإنسان سبحان الله العظيم. وهذا من أهم معاني التزكية فعلا. صحيح. لأنك إذا استحضرت أنت رقابة المدير أو رقابة الكلية أو رقابة المدرسة أو قد أيضا تعينك لا شك، لكنها ليست مثل استحضار رقابة الله سبحانه وتعالى الإنسان. ثم يقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. شوف. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. يا سلام. أنا استوقفني قوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم الآن انسحبتم من المعركة وتركتم المؤمنين. طيب يلا الموت بيجيكم، الموت سوف يأتيكم، كيف تدرؤونه عن أنفسكم؟ ما تستطيعون. وبعدين التعبير بقل فادرأوا كأنه شيء لا بد منه. نعم. ثقيل دفع ويعني تفر منها النفس، فالمطلوب منك أنك تدرأ عن نفسك. ما تستطيع. لكن قد ذكر الله في آيات أخرى قل لو كنتم في ولو كنتم في بروج مشيدة مشيدة إن أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج. والعجيب أنه جاء تعبير عن الموت بالذات في القرآن الكريم بطريقتين جميلتين، في مثل هذه الآية في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فصور الموت على أنه يلحقك. أي نعم. ويدركك. نعم. وفي سورة الجمعة عندما قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله. معنى المفترض أن يقول فإنه مدرككم كما في سورة النساء، لكن عبر بتعبير أروع فقال فإنه ملاقيكم. أي إذا فررت منه جاك من الطرف الآخر، فيعني أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر. سبحان الله. صحيح. قوله لإخوانهم، طبعا المراد هنا ليست أخوة الدين. نعم. وإنما هي أخوة الوطن. أيوة. لأينا. قالوا لإخوانهم وقعدوا. نعم. لأنهم أغلبهم كانوا من الخزرج. طيب لماذا لا في الرد على ما دعاوى الوطنية البحتة؟ نعم. لا التي لا ترتبط بالدين. ما يمكن. هذا غير صحيح وهذا لعب. يعني كم رأينا يعني من يكون إخوانا في الوطن وبينهم العداوة شيء لا يعلم به إلا الله، كيف تجمع هؤلاء؟ فهؤلاء المنافقون من هم؟ هم من القبائل الأوس والخزرج. نعم. وهؤلاء اليهود كانوا مواطنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا به دكتور عبد الرحمن؟ خذلوه في كل مواقف. يعني كل القبائل اليهودية الثلاث خرجت من المدينة بواقع الخيانة العظمى التي صحيح. هي إخلال بأعظم مقومات الوطنية. صحيح. والمواطن الصالح، ولهم ترى مئات السنين وهم في المدينة. صح. يعني ما هم جايين ترى موافدين أو بإقامات أو كفالات أو غيرها، ومع ذلك ما نفعت هذه الوطنية. فالذين يريدون أن يطبلون على موضوع الوطنية على أنها هي الجامع للناس ويجب أن نتحد تحت ظلالها، هذا غير الكلام، هذا بهرج لا يوافقه الواقع أصلا. نعم. ولكن حقيقة الذي يجمع الناس هي المبادئ. هي المبادئ. لا شك في هذا. المشكلة أن بعضهم ينظر إلى أن اليهود كانوا هم أصحاب الوطن، مثل عبد الله بن أبي المنافق كان ينظر إلى أنه هو صاحب، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويرى أنه هو صاحب الأرض وصاحب البلد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أصحاب، يعني هم الوافدون يعني. نعم. طيب لاحظ أيضا في النظم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني الإشارة إلى قعدوا، مع أنه سبق التنبيه على انخذال هذا الجزء من الجيش. الحقيقة فيه نوع من التأكيد أنهم أهل قعود، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدتهم، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. وقيل قعدوا مع القاعدين. فالقعود نلاحظ أنه صفة دم في مثل هذه المواطن، يعني القعود عن الجهاد هو صفة دم في هذه المواطن. فهذا تصوير لحالهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. لا شك صح. نعم. فالآن القول والقعود، وهذه قاعدة أيضا في مثل هذا العطف، يعني لو قيل قعدوا وقالوا لإخوانهم أو قالوا لإخوانهم وقعدوا، هي متساوية. صحيح. يعني هي متساوية متلازمة، لأنهم قالوا حال قعودهم وحال قعودهم قالوا ذلك. نعم. طبعا تلاحظون هذه الآيات التي ذكرها الله عن المنافقين كأنهم يريدون أنهم يضخمون الخسائر. صحيح. ويكبروا، يعني يضخمون في، يعني ويقللون النصر في أعين المسلمين، ويعظمون هذه الخسائر. نعم. لكي يبرروا قعودهم. نعم. وانخذالهم. فلذلك جاء الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات لكي يبين أن هؤلاء الذين قتلوا في المعركة واستشهدوا، هؤلاء ما قتلوا في الحقيقة، هؤلاء انتقلوا إلى الحياة الحقيقية. فيقول الله عجيبة حقيقة. نعم. فكأنه يريد أن ينتشل المؤمنين الصادقين النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجراح، ينتشلهم من مشكلة المنافقين وهذه وهذه الأراجيف التي دائما تشاع بعد الانتصارات. يعني على سبيل المثال حتى الآن في زماننا هذا، انتصر المؤمنون وثبتوا في فلسطين، فأخذ المرجفون والمحللون يحللون ويسحبون كل صور الانتصار ويحولونها إلى هزيمة. كيف انتصرتم أنتم قتل منكم 30,000 أو 50,000 أو 20,000؟ هدمت. كيف تقولون أنكم انتصرتم وفيكم جرحى؟ كيف تقولون أنكم انتصرتم والفسفور الأبيض يفتك فيه؟ سبحان الله العظيم. والعجيب أنك لما تنظر إلى أهل الأرض لم نجد في القنوات واحدا يعني نجد أنه قد تجهم مما حصل أو أنه غضب مما حصل أبدا. صح. فالآن شوف كيف يعني فلسفة الانتصار الحقيقي بعد هذه المعركة. يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني حتى الخطاب والله أعلم أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الذين معه، أنهم فعلا كان يغيب عنهم هذا المعنى الرائع جدا في الشهيد. يا الله. خاصة أن في من الذين استشهدوا في معركة أحد حمزة بن عبد المطلب. وحمزة كيف كانت قتلته؟ قتلة شنيعة، رماه وحشي بالرمح فدخل في بالحربة فوقعت في خاصرته. لا إله إلا الله. وحتى خرجت من ظهره رضي الله عنه. قال، يقول وحشي عندما يصور، قال رأيت حمزة وهو في أثناء المعركة وهو يهد الناس هدا بسيفه مثل الليث. لا إله إلا الله. قال فأخذت أختفي وراء الشجرة وألتمس منه غرة. قال حتى تمكنت منه، قال فرميته رمي الحبشة. ورمي الحبشة معروف أنهم يعني خبراء في رمي الحراب. نعم. قال فيعني اتجه إلي أرادني. يعني يبدو أنه توجه له حمزة يريد أنه يبطش به. قال فهربت، يعني ابتعدت عنه حتى سقط، غلبه الدم. نعم. قال فتركته ثم نزعت رمحي وذهبت. فجاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها وهي على الشرك، جاءت إليه فبقرت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها فما ساغتها فألقتها. الله. يعني بالله تخيل كيف شكل حمزة في هذه الحالة. والله شكل مؤلم. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال، يعني تأثر عليه الصلاة والسلام، قال وكان في غاية التأثر، وقال لن أصاب بمثلك. بالله تخيلوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى عمه في هذا الموقف البشر. هو أيضا من الرضاعة أليس كذلك؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إناس نعم أيوة هذا الله. من الإناس العجيب جدا جدا. وهو الحقيقة مثل ما ذكرت فيه في ازدواج في يعني رد على المنافقين من جهة نعم الذين هونوا من شأن الانتصار أي نعم صح. والعجيب قراءة ابن عامر رحمه الله تعالى يعني أحد أوجهها قتلوا يعني المبالغة حتى سبحان الله لما تقرأ تجد أنهم كانوا ما قالوا قتلوا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا يعني ما كثر القتل فيهم أي. وهذا أيضا يدلنا على بالفعل ما ذكرت من أنهم كانوا يشيعون روح الهزيمة بالضبط. فقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هذا رد أولا رد على هؤلاء إذا كنتم تعتبرون أن هذا قتل نعم. فهو ليس الحقيقة قتلا بل لهم حياة أنتم لا تعلمونها. ثم هو إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن هؤلاء لهم هذا الفضل نعم. ولهم هذا الجزاء انتقلوا إلى حياة أخرى لا وبعدين حتى فيه تحضيض لكم أنتم الذي تأخرتوا نعم. عندما يقول الله بعدها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. شوف ما أجمل حتى التعبير أول شيء نفى عنهم الموت وقال بل هم أحياء ثم أحياء عند من؟ عند ربهم قال عند ربهم هذه العندية لها معنى نعم يعني ثم قال يرزقون ثم قال فرحين الله بما آتاهم يعني شوف حتى أنتم زعلانين ومكلومين هم لا هم فرحين بما آتاهم الله من فضله من فضله ويستبشرون يعني حتى أنتم اللي تأخرتوا عنهم ودهم هم أنكم لحقتوهم يا سلام يعني صراحة هذا غاية في نعم يعني طلب الشهادة بالضبط يعني كأنه يحسر الصحابة على أنهم ما استشهدوا أيضا وأنه ما كسبوا الذي كسبوا ما كسبوا هذا المكسب العظيم الذي كسبوه بالضبط ويبدو أن الصحابة كان هذا ديدنهم في أن من قتل يرون أن له مزية صح وفضلا مثل ما حصل من عبد الرحمن بن عوف في آخر حياته لما قدم له طعام نعم فتركه وبكى وتذكر مصعب الله وقال نعم قتل مصعب وهو خير مني وهو خير مني جعل قتله دلالة دليلا على الخيرية علما بأن عبد الرحمن من العشر المبشرين من العشر المبشرين سبحان الله أيضا لاحظ سبحان الله لما قال مصعب على فكرة هو الذي كان يحمل لواء المؤمنين نعم في أحد في أحد رضي الله عنه في الحديث لو أذنت لي أبو عبد الملك نعم يقول روى مسلم في صحيح عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية أو سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت الله ثم تأوي تلك القناديل ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات الله فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا الله أكبر وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد وغيره لا شك وفضل الشهداء يعني في القرآن الكريم وفضل الشهداء في السنة النبوية كثير جدا. يعني في هذه السورة وفي في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى الذين مرت معنا في الحلقات الماضية عن الحديث عن الشهداء نفس هذا نعم ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات نعم ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا, ولكن لا تشعرون نعم وفي هذه الآية أيضا في قوله أحياء عند ربهم يرزقون يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله كما ذكر الدكتور محمد الآن في الحديث نعم طبعا شرح الحديث شرح ما جاء مجملا في هذه الآية يرزقون أيضا فعل مضارع يدل على أنهم لا ينقطع عنهم أي يتكرر مرة صح بعد مرة وهذا مصداقه في سورة البقرة في قوله كلما رزقوا منها هذا في آخر نعم في الجنة لكن هذه في الحياة البرزخية في البرزخية لما قال فرحين حال ويرزقون فعل جميل يعني الآن كأنه دلالة على أن قوله فرحين أنه صارت صفة لازمة فيهم هذا الفرح وهذا من الفرح المحمود يعني هذا من الفرح إن الله لا يحب الفرحين إيه؟ هناك، لكن هنا وصفهم وهم فرح محمود، فرحين بما آتاهم الله. نعم بنعمة الله صح، إن بما آتاهم الله من فضله، وهذا الفضل دلالة أنه منا زائدة، نعم إضافية منا زائدة من الله سبحانه وتعالى. لما قال فرحين قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني كأنه سبحان الله المسلم الأصل فيه أنه إذا كسب نعمة أن يدعو إخوانه ويحب الخير لهم. إيه سبحان الله، وهذا سبحان الله من الصفات الموجودة في الكمل والخلص. وأضف إلى ذلك يا دكتور مساعد، لاحظ الرابطة بين المؤمنين، هؤلاء قد ماتوا انتهوا، المفروض ينسوا الدنيا وما فيها، ولكن رابطة الأخوة سبحان الله. الأخلاء يوم نعم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف فلأخوتهم تذكروا إخوانهم واشتاقوا إلى أن ينالوا مثل ما نالوا. صحيح، ومصداق أيضا في قصة مؤمن، الرجل المؤمن الذي قتل. نعم. فقال الله له قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني يتمنى لهم مثل ما وجد لنفسه. صحيح. من الخير ومن الفضل. صحيح. نعم. يبقى الحقيقة الحديث عن الشهيد ما له عند الله سبحانه وتعالى. طبعا المقصود بالشهيد عندنا لما نذكر كلمة الشهيد، المقصود بها أولا هو الذي يقتل في المعركة في سبيل الله عز وجل، مثل هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل. وقد قال العلماء إن الشهداء نوعان، شهداء الدنيا والآخرة وشهداء الآخرة. أما شهداء الدنيا والآخرة فهم الذين يقتلون في سبيل الله، أما شهداء الآخرة فقط فهؤلاء كثير. وهذا من فضل الله ورحمته بعباده أن جعل الشهادة ينال فضلها آخرون يلحقون بهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم أخبرهم فقال المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد والمرأة تموت جمعاء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. يعني وسع النبي صلى الله عليه وسلم معنى الشهادة، معنى الشهادة. لكن هؤلاء الشهداء ليسوا بمنزلة ذلك الشهيد ولا يعاملون معاملته، لأن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن في ثيابه، أما هؤلاء فيصلى عليهم ويغسلون ويكفنون كما يكفن سائر الموتى. نعم. ذاك لفضله وكرامته وعلو منزلته وما له عند الله. لا، الصلاة أصلا هي الاستشفاع للميت، هذا شفعت له دماؤه، الله أكبر، شفع له إقدامه في هذا الموت الذي لا يقدم فيه إلا من ثبته الله، الله أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد، قال للشهيد عند الله ست خصال، اسمعها: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. دفعة أو دفقة؟ دفقة. لا هي يمكن كذا وكذا. يمكن. ويرى مقعده من الجنة. الله. ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور، ويشفع في سبعين من أقاربه. إيش رأيك؟ واحدة منها كافية لأن يقدم الإنسان نعم أيوة. لله عز وجل في مكانها الصحيح. أي نعم. فكيف إذا اجتمعت هذه كلها من الله وما لا نعلمه أكثر. الله أكبر. والله إن فضل العظيم. نعم. سبحان الله العظيم لا يقدر بقدر. أيضا من قول في معاني الآية قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قضية الاستبشار بالشهادة أولا، والاستبشار بالإيمان، نعم، والاستبشار بنصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وتوقع الخير للمسلم والظن به الظن الحسن. يعني هؤلاء كما تفضلت قد لحقوا بالله سبحانه وتعالى وأصبحوا في مقعد عند ربهم كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن بالرغم من ذلك يستبشرون ويحسنون الظن بمن خلفهم من إخوانهم المؤمنين أنهم سيسيرون على نفس الطريق. نعم. وأنهم سينالون نفس الأجر. وهذا المعنى التعبير في القرآن الكريم هو الاستبشار. تجد سبحان الله العظيم الاستبشار بالقرآن والاستبشار بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما في قوله في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يا الله، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ففكرة الاستبشار بالقرآن، الاستبشار بالشهادة في سبيل الله، الاستبشار بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين لحقوا بالله سبحانه وتعالى أنهم يستبشرون أن ينال إخوانهم من الشهادة مثل ما نالوا، وهو كما تفضلت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فأولى يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن هذا الموقف من هؤلاء الشهداء من أعلى مواقف محبة الخير لإخوانهم المؤمنين. طبعا يستبشرون هنا ليس معناه يطلبون البشرى، لا، وإنما من باب السين والتالي التأكيد، للتأكيد يعني، مثل قوله واستغنى الله والله غني حميد، يعني ليست للطلب. نعم. في قوله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لو تأمل القارئ لهذه الآية سيجد أن قوله ألا خوف عليهم فيها تغيير في النظم، وتغيير النظم هو أحد أسباب الإشكال في أو أسباب ورود المشكل في التفسير. طبعا هو مشكل بالنسبة يعني في الفهم، يعني الناظري في الفهم لا يفهم على الوجه الدين. نعم، لو نحن تأملنا الآن النظم، قال ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ثم قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، ثم قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن قد يظن الظان ويستبشرون ألا خوف عليهم. طيب، فيكون يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم، ما موقعها؟ ولهذا نقول هنا ننتبه إلى أن أهمية علم الإعراب، النحو والإعراب، نعم، في أنه يكشف لنا نحن المعاني. قد يقول قائل الصحابة ما كان عندهم إعراب، ما نجد في تفسير ابن عباس إعراب ولا مجاهد إعراب. نقول أولئك كان الإعراب عندهم سليقة، نعم، ونحن عندنا تكلف، ونحن نحتاج إلى أن نفهم، نتكلف لكي نفهم. نعم، وهذا مما يدل على أهمية هذا العلم، والإعراب يعني مهم جدا في مثل هذا الباب. فلما ننظر إلى ألا خوف عليهم نجد أن بعضهم قال أنها بدل من قوله بالذين، يعني يستبشرون بالذين بألا خوف، يستبشرون بالذين بألا خوف. نعم، وبعضهم جعلها مفعول، الجملة مفعول لأجله كانوا قال يستبشرون بالذين من خلفهم لأنهم لا خوف عليهم، وبعضهم جعلها مفعول لفعل محذوف وهو يقولون، كانوا قال يستبشرون بالذين يلحقون من خلفهم ويقولون ألا خوف عليهم، يعني يقولون للذين يلحقون بهم اقدموا فلا خوف عليكم ولا أنتم إيش تحزنون. بمناسبة ذكر الإعراب لو سمحت يا دكتور عبد الرحمن، الحقيقة من الأشياء التي تشكل على طالب العلم المبتدئ قوله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، المفروض يقول أموات. ليه؟ لأنها مختومة بألف وتاء. أي نعم، فيظنون أنها من جمع المؤنث السالم، وهي ليست من باب جمع المؤنث السالم. هي من باب جمع التكسير، لأن أصلها ميت، ليس كذلك؟ أي نعم، فالتاء أصلية، والآن صارت إيش؟ صارت جمع تكسير وليست جمع مؤنث سالما. لاحظت معي؟ ولذلك قال أمواتها. فبعض الطلاب يسأل يقول لماذا لم يقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لأنها يعني ختمت بألف وتاء، نقول ألف وتاء مزيدتين، طبعا هي مفعول به لتحسب. طبعا. طيب، وفي سورة البقرة كيف جاء النظم؟ ولا تحسبن الذين قتلوا، لا، في يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي لا تقولوا إن أموات. فهناك يعني اختلف النظم، اختلف الإعراب، لا شك، نعم، لا تقولوا لمن يقتل أموات، أي نعم، تقولوا أموات. يبدو أن الوقت أدركنا، لكن أختم بفكرة، وهي فكرة انظر إلى لمكانة هؤلاء الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، كيف نقل الله حتى رغبتهم النفسية لإخوانهم الذين ما زالوا على قيد الحياة. يعني الآن أنت الآن يموت الميت الآن ولا تدري ماذا يريد منك، صح ولا لا؟ لكن الله نقل ماذا يتمنى هذا الشهيد الذي قتل وأنت تحزن عليه، نقل لك فضله ومكانته وجزاءه عنده، ونقل لك ما يتمناه لك. فحري بنا الحقيقة أننا نسعى على هذا الطريق، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. انتهى هذا المجلس، ولعلنا إن شاء الله نكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المشاهدون، نراكم بإذن الله تعالى في المجلس القادم من بينات، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. لو أنزلنا هذا القرآن على